أرجح كفة لا إله إلا الله. هذه جملة صحيحة، لكن حديث أبي سعيد هذا الذي فيه دراج أبو السمح ودراج ذو مناكير بعيد بهذا المبنى وهذا السياق وفيه لفظ يشعر بشيء ما، وهو وعامرهن غير، وعامرهن غير، يشعر بأن السماوات تحيطه بالخالق، وهذا غير صحيح. هذه مسألة، لأن السماوات هنا المراد السبع الطباق ليس العلو المطلق. أأمنتم من في السماء؟ السماء لها معنيان في الآية، إما أن تكون السبع الطباق فيكون في بمعنى على، في بمعنى على أي من على السماء، وإما أن تكون السماء مطلق العلو ففي بمعنى الظرفية على بابها ومعناها المعروف. إذا نخلص من هذا أن حديث أبي سعيد الخدري فيه شيء من الضعف فلا يصح عن إخوان. ثم كيف لموسى عليه السلام يقول الله عز وجل له قل لا إله إلا الله فيعترض؟ ما كان للكلمة أن يعترض ويكون كل عبادك يقولون هذا، أريد شيئا خاصا. لا. ثم كيف للكريم عليه السلام يجهل فضل للكلمة؟ لا، هذا الحديث عليه مؤاخذات إسنادية ومتنية في نفس الوقت. حديث أبي سعيد الخدري أن في طلب موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وموسى عليه السلام لا يصل لهذا الحد. كليم الله أعلم بالله وأعرف بذكره، فهذا الحديث على كل حال لا يصح لا من ناحية الإسنادية ولا من ناحية المتنية، وإن كانت الجملة هذه يغنينا عنها حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد في قصة وصيف نوح عليه السلام لابنه. نعود فنقرأ شرح الحديث مرة أخرى. قال أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصار الخزرجي، صحابي جليل أبوه كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، قيل سنة 74، اللي معهم نسخ في صفحة 44 نحن نقرأ الآن. قوله أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، الحاشي عندي هنا الأسفل قال في قرة العيون فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقدير لا إله حق، لما عنده يضف لا إله حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطل كما في هذه الآية ونظائره. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض والشرعات لتكميلها السنة والفرض. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعود إلى الشرح. قال قوله يا موسى، قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها. أفضل كلمات بعد القرآن أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينفعش يقول الله الله الله الله الله، إيش هذي؟ بعدين يصير حضرة، يصير صوفية، أو هو هو هو، إيش استفدت؟ ما أفدنا شيئا. لما قلت كلمة مفيدة، كلمة لها أول ولا آخر، كلمة لها مبتدا ولا خبر، استفيد. إنما هذا ذكر الله بالاسم المفرد مبتدع محدث. وبعدين تقول له، أنت تقول له الله الله ليه؟ يقول لك أليس الله قال قل الله في القرآن ثم ضرب؟ طب كم الآية؟ قل الله، وانظر ايش قبل الآية أصلا. قل الله هذا جواب على شيء سابق في الآية، ما جاءش كده منزوعة، لم تأتي منزوعة وحدها كده. طيب، قال فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، هذا واحد، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله الله الله، لا، ولا على هو هو هو. وعند الصوفية أن هو هو هذا أفضل أسماء الله. وبعدين كما يفعله غلاة جهال المتصوف، فإن ذلك بدعة وضلال. وبعدين هو هو لابد يطلع لها عندهم شيء من الصدر كده في الجو، ولابد يتمايل بها، ولابد يلتقص معها. متى علم الناس في ديننا أن إيش؟ ها؟ أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل وأن يرقص المرء رقص الحمار، ويسقط على ويرقص في الجمع حتى يرقص. متى علم الناس في ديننا أن الغناء سنة تتبع، وأن يرقص المرء رقص الحمار، ويسقط في الجمع حتى يقع؟ بقول لك ما بلغ الدرجة إلا ما يقع، هذا إذا وقع فبلغ الدرجة، وصل لدرجة الفناء. الفناء بهذه يعني ما يشعرش باللي حوله، ما عادش يشعر بنفسه. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل الصلاة وبيشعر بمن حوله، إذا بكى الصبي خفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، معنى كان يشعر عليه الصلاة والسلام بمن حوله وهو في الصلاة، ورأى الجنة والنار أمامه، وكاد أن يأخذ من الجنة أنقضها من العنق. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام حسه حاضر، مش فناء يعني خلاص ما عادش يشعر بنفسه ولا بغيره، ولا هو الله والله هو، لا، كان عنده الصفية. متى علم الناس أن الغناء أن في دين أن الغناء سنة تتبع، وأن يرقص المرء رقص الحمار، ويسقط في الجمع حتى يقع؟ يعني إخوان في أبيات كثيرة تتعلق بهذا. طيب، قال قوله كل عبادك يقولونها، ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول كل عبادك يقول كل عبادك يقولون بالإفراد مراعاة للفظات كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قول كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، صحيح الناس محتاجون إلى هذه الكلمة ولا يقومون إلا بها، ولا تهنأ لهم عيشة إلا بها، ولا يسعدون إلا بها، كانت من أكثر الأذكار وجودا لا إله إلا الله، وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. هي كلمة لا إله إلا الله كونها كم حرف يا شيخ صلاح؟ كم حرف؟ ها؟ هي ثلاثة حروف ولا أنا غلطان؟ عدوها كده ثلاثة حروف لا مؤلف وحدة، وكلها حروف جوفية أظن صح؟ حروف جوفية ها؟ ألف ولمها حروف جوفية، يعني ممكن إنسان يقولها بدون ما يحرك شفتيه، هذه خاصية الحروف الجوفية بدون ما يحرك شفتيه، لكن لو أكره عليه ما استطاعش حد يمنعه. والله في الهاء ده يعني بعض القبل الله الهاء تخرج كل ما في جوف بعدها من أي معاني. صحيح. فالآن الإنسان ممكن يقولها بدون ما يحرك شفتيه، ما يحتاجش يحرك شفتيه فيه يقولها بنفسه، يعني ممكن واحد يكرهك على إنه ما يقولش مش معقول لا يمكن أبدا، هذه من خاصية الكلمة. يعني أنا شفت تسبيح لو بتحرك شفتيك، تكبير تحرك شفتيك، معنى إخوان مش معناه إنك تقول لا إله إلا الله ما تحركش شفتيك في الصلاة وفي العبادات في الأرض، لا، والسنة طبعا مشروع تحريك الشفتين، لكن من خواص الكلمة إن الإنسان ممكن يقولها ولا يحتاج إلى تحريك شفتين. ثلاثة حروف اللام والألف والهاء، هي كل أظن كلها 11 حرف وترجع إلى ثلاثة حروف. قال كانت من أكثر أذكار وجودا لا إله إلا الله، وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، يعني جهال الصوفية قوله عامر وعامرهن غيري، هو بالنص عطف على السماوات، أي لو أن السماء، قلنا هذه الكلمة فيها شيء من النكارة، معنى يا إخوة أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة الأخرى مالت فيهن لا إله إلا الله، هذه الجملة صحيحة. عرفنا يا إخوة؟ إذن عرفنا يا شيخ حمد الآن الحديث اللي كنا زمان بالرد له قصة موسى عليه السلام، عرفت الآن أنت وين راح؟ كنا ولينا على طول، جزاك الله خيرا. تمام وياك الله يقول. لا يا عم مفيدة للجلسة إن شاء الله. طيب الله يفعنا وياك، الله يتقبل. سأل الله الإخلاص والصدق. طيب قال وروى الإمام أحمد، عندكم في الشرح صفحة 45، وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرض، هذه جملة جديدة، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة أي صماء متداخلة ها؟ ليست منفصلة ولا متباينة، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله، يدل على قوتها، يدل على نفعها، يدل على عظمها وشرفها وفضلها، كلمة لا إله إلا الله جاء بها كل الأنبياء، كل الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا صحيح يا إخوة، رواه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 69 و100، وسبعين ومائة. وفي الأدب المفرد الإمام بخاري رقم 48 و500، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. الجملة الثانية اللي وصاه بها نوح عليه السلام، وصى ابنه بها: وعليك بسبحان الله. فبها فهي صلاة الخلق، وبها يرزقون. سبحان الله، من قل رزقه فليكثر من سبحان الله، من ضاقت عليه معيشته فليكثر من سبحان الله، من ناءت منه الدنيا فليكثر من سبحان الله. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه صلاة الخلق وهذا تسبيحها. قوله في كفة هو بكسر الكاف صفحة 45 إخوة مع النسخ وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قالت مالت بهن، وفيه إثبات الميزان، والميزان ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف. والميزان يوزن فيه ثلاثة أشياء: الأعمال طاهرة، وثواب الأعمال أخرى، والعاملون طارة أخرى. تقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حدث ها؟ الأولى ساقه يعني من أدلة وزن إيه؟ العاملي، وزن العامل معنى يطلع حسن تشخص. قال قوله مالت بهن، أي راجح. والميزان يا إخوة حقيقة لا خيال. أما جهم بن صفوان يقول الميزان لا حقيقة له. ليه؟ يزعم أن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال والعباس وما إلى ذلك. قاس الأمور بعقل. طيب قوله مالت بهن، أي راجحت. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك لا إله إلا الله وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قال بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهي الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا حديث حسن رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي والبغوي، وهو له طرق وشواهد يحسن بمجموعه. المؤلف أو الشارح هنا عزه الإمام أحمد، وعزه للإمام أحمد فيه وهم ليس بصحيح، إنما هو عند الترمذي، عند مالك، عند البيهقي البغوي وغيرهم، غير أن أحمد ليس عنده هذا الحديث. قال رواه أحمد والترمذي، وهذا وهم من الشارح. أما الترمذي فلا بأس. قال عنه أيضا مرفوعا: يصاحب رجل عنه مرفوعا، عن من؟ حديث من يا إخوان؟ عبد الله بن عمرو بن العاص معنا. قال وعنه أيضا مرفوعا: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها بد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا الشيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فقل: يا ربي. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة، بطاقة، كلمة بطاقة قديمة في اللغة العربية، البطاقة الرقعة الصغيرة من الورق، رقعة اليوم ما زال الاسم باقي عليه. قال فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا حديث صحيح، وللإمام الدمياطي شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي جزء في هذا الحديث، حديث البطاقة وروايات وأسانيد وشواهد، رواه الترمذي وحسنه ورواه كذلك ابن ماجه، والنسائي ليس عنده هذا الحديث، والشارح قد عزاه إلى النسائي فوهمه. قال والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، قال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله، احنا بنتكلم في ايش؟ في حديث ابي سعيد الخدري اللي هو ساق المؤلف في بيان فضل لا اله الا الله وشرف لا اله الا الله وثقة لا اله وعظم لا اله الا الله. قال قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضل الكلمة هذه العظيمة، قال فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاصيل ما في القلوب. عندكم بتفاصيل ولا بتفاضل؟ ها؟ من عندكم عنده تفاضل وعنده تفاصيل صح؟ بعضكم كده وبعضكم. الصواب بتفاضل ما في القلوب، فتكون سورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. الناس كلهم بيصلوا صلاة واحدة ويخرجون على مراتب مختلفة في الأجور والثواب والخشوع والاستفادة وغفران الذنوب وما إلى ذلك، يختلفون سواء تماما. قال وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة رحمه الله التي توضع في كفة وقابلها 99 سجلا، كل سجل مدى البصر. عندكم مدى البصر جميعا كل النسخ؟ مدى بالياء، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوب. ليه؟ ما عنده اليقين الذي عند هذا الرجل، ما عنده الإخلاص، إنما يقينه خفيف قليل يسير، الإخلاص كذلك. قوله رواه ابن حبان والحاكم، يعني حديث من؟ ها؟ حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ابن حبان اسمه محمد ابن حبان، ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. وينتبه القارئ ابن حبان من التأويل في الأسماء والصفات. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه، هو شيخ الحاكم، وابن خزيمة شيخ ابن حبان، كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، من عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بوسنة، بلاد إيه؟ روسيا، بلاد أفغانستان والأماكن هذه. بوسنة والهرسك، بوسنة غير البوسنة، بوسنة هنا كده، لما بوسنة هنا كده. الله يبارك فيك يا سيدي، ما تعملش زي ذاك اللي قال صاحب البخاري من البخاري، البخاري البخاري من بخارى، من سمرقند بلاد بخارى معروف، وبخارست رومانيا والاماكن دي على جد. واما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد نيسابوري ابو عبد الله الحافظ ويعرف ابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 500. قال المصنف رحمه الله تعالى والترمذي وحسنه عن أنس سمعته رسول الله. طيب وللترمذي يا إخوانا هذا أيضا من الأخطاء, وللترمذي بدل الترمذي, وللترمذي وحسنه عن أنس, يعني سيذكر لنا حديثا آخر في فضل لا إله إلا الله وكلمة توحيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المقصود فضل الشرك وخطورة فضل التوحيد وخطورة الشرك, هذا المقصود من الحديث. ولا ليس في هذا الحديث يعني ذكر لا إله إلا الله أو كلمة لا إله, إنما المقصود منه فضل التوحيد وبيان محاسنه وبيان ما لصاحبه من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وذم الشرك وبيان خطره وأنه يودي بصاحبه إلى النار. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث. وقد روى الترمذي بتمامه فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطر ثم لقيت. إذا الحديث ده فيه عدة جمل, في كم جملة؟ في ثلاث جمل. الجملة الأولى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي, هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الحديث. إذن فيه ثلاث جمل. المؤلف في المتن اقتصر على الجملة الأخيرة فيقول الشارح الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثور ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر. وشوفوا مع شهرة الترمذي سبق معنا أن الإمام ابن حزم سئل عن الترمذي فقال مجهول. هذا واحد يطلع فوق أحد مجهول. نعم وهذه من أخطاء الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى. قالوا أنس وابن مالك ابن الناظر صحابي الجليل الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله. شوف يا شيخ حمد دعوة بعيد بالدنيا دنيا ايه امامها ولا حاجة. قال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. الدعاء هذا رواه البخاري ومسلم. مات سنة 293 وقد جاوز 100. احنا قلنا آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن وكيل مات سنة 110 على الصحيح أنه آخر الصحابة موتا. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى وهذا لفظ ومن عمل تراب الأرض خطيئة ثم لقيني ليشرك بي جعلت لها له مثلها مغفرة معنى إخوة ورواه مسلم يعني بمعنى. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لو أتيتني عندكم خطأ ها صوبوه طبعا ده طبعا دار فضيل لو أتيتني بقراب الأرض في خطأ هنا مطبع يعني قال بضم القاف وقيل بكسرها الضم أشهر وهو من أها أو يقارب من أها سبحان الله ما أعظم مغفرة الله ما أعظم عفو الله إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى. قوله ثم لقيان لا تشرك بي شيئا لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط شوف الشرح بيقول شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة والسلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره